السلام عليكم. هذا ما في كهف. زين اشتغل. رحمن تقرأ. وقفنا على الصلاة. ها صفحتين. كم؟ 86. ها؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: وأكثر المتكلمين يردون باطلا بباطل وبدعة ببدعة، لكن قد يردون باطل الكفار من المشركين وأهل الكتاب بباطل المسلمين، فيصير الكافر مسلما مبتدعا. وأخص من هؤلاء من يرد البدع الظاهرة كبدعة الرافضة ببدعة أخف منها، وهي بدعة أهل السنة. وقد ذكرنا فيما تقدم أصناف البدع، ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج، فإن المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة، وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا، ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر. ولكن حكي عن بعض متقدميهم أنه قال: فسق يوم الجمل إحدى الطائفتين ولا أعلم عينها. وقالوا إنه قال: لو شهد علي والزبير لم أقبل شهادتهما لفسق أحدهما لا بعينه، ولو شهد علي مع آخر ففي قبول شهادته قولان. وهذا القول شاذ فيهم، والذي عليه عامتهم تعظيم علي. ومن المشهور عندهم ذم معاوية وأبي موسى وعمر بن العاص لأجل علي، ومنهم من يكفر هؤلاء ويفسقهم، بخلاف طلحة والزبير وعائشة، فإنهم يقولون إن هؤلاء تابوا من قتاله، وكلهم يتولى عثمان، ويعظمون أبا بكر وعمر، ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون الصدق كالخوارج، لا يختنقون الكذب كالرافضة، ولا يرون أيضا اتخاذ دار غير دار الإسلام كالخوارج. ولهم كتب في تفسير القرآن ونصر الرسول، ولهم محاسن كثيرة يترجحون على الخوارج والروافض. وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته، ووصولهم الخمس على هذه الصفات الخمس، لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمس. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المؤلف رحمه الله سورة كلامه متقدم فيما يتعلق بمعرفة مراتب البدع، وأن مراتب الشرور مختلفة، فالكفر أعظم من البدعة، والبدعة أعظم من المعصية، والمعصية هي أدنى المراتب في ترتيب الشرور. بعد ذلك تكلم عن الموازنة بين البدع، فهو وازن بين البدعة والشرك، وقال باطل المسلمين خير من باطل الكفار، وانتقل إلى الموازنة بين باطل المسلمين أي الفرق التي ظلت من فرق أهل الإسلام، فتكلم عن المعتزلة وفضلهم على جملة من الفرق المنحرفة، فقال: لا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة ومن الخوارج. ثم ذكر وجه التفضيل فيما يتعلق بموقفهم من الصحابة رضي الله عنهم، وفيما يتعلق بتجافيهم عن الذنوب والمعاصي، حيث قال رحمه الله: ويعظمون، قال رحمه الله: ويعظمون الذنوب، فهم يتحرون الصدق. هذا بعد موقفهم من الصحابة. الأمر الأول في وجه تفضيل المعتزلة على الخوارج والرافضة أنهم يتولون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجملة، وثانيا أنهم يعظمون الذنوب، وثالثا أنهم لا يرون النجارة غير الإسلامي النجارة غير المسلمين خير من دار المسلمين كما هو الشان في الخوارج. يقول لهم محاسن كبيرة يترجحون على الخوارج والروافض. ثم قال وهم قصدهم بعد ذلك انتقل إلى بيان أيضا أن ما غلطوا فيه لهم فيه شبهة. قال وهم قصدهم إثبات توحيد الله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته وأصوله الخمسة على هذه الصفات الخمس: التوحيد، الرحمة، الحكمة، الصدق، وجوب الطاعة. لكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخمسة. الآن يبين وجه الغلط في كل أصل من هذه الأصول الخمسة التي هي أصول المعتزلة، وهي التوحيد والعدل والرحمة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونفي الصفات. يمر الآن عليها واحدا واحدا. نعم. فجعلوا من التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق فوافقوا في ذلك الفهمية، وجعلوا من العدل أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء، وأنه لم يخلق أفعال العباد فنفوا قدرته ومشيئته وخلقه لإثبات العدل، وجعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة، وكذلك هم والخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه، وغلطوا في فهم الوعيد. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف، قصدوا به طاعة الله ورسوله كما يقصده الخوارج والزيدية فغلطوا في ذلك. وكذلك إنكارهم للخوارق غير المعجزات قصدوا به إثبات النبوة ونصرها وغلطوا فيما سلكوه، فإن النصر لا يكون بتكذيب الحق، وذلك لكونهم لم يحققوا خاصة آيات الأنبياء. والأشعرية ما ردوهم من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم، وعظموا الحديث والسنة ومذهب الجماعة، فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم من تفع به خلق كثير. فإن الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم أربعين سنة يقرأ على أبي علي الجبائي، فلما انتقل عن مذهبهم كان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم. وأما ما بقي عليهم من مخالفة السنة فليس هو من خصائص المعتزلة، بل هو من القدر المشترك بينهم وبين الجهمية. وأما خصائص المعتزلة فلم يوالهم الأشعري في شيء منها، بل ناقضهم في جميع أصولهم، ومال في مسائل العدل والأسماء والأحكام إلى مذهب جهم ونحوه. وكثير من الطوائف كالنجارية أتباع الحسين النجار والضرارية أتباع الضرار بن عمرو يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد. طيب قبل أن نبدأ في ذكر المؤلف مثل ما ذكر الكتاب الآن المؤلف رحمه الله يوازن بين الفرق المبتدعة في دائرة أهل الإسلام، فقال في المعتزلة ما قال و نستذكر الأصول التي ذكرها. ما هي أصول المعتزلة؟ لأنه الآن ذكر أشاعرة وذكر ما فارقوا به المعتزلة في الأصول: التوحيد، العدل، هي ليست الرحمة إنما هي الأمر المعروف أنها المنكر، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد. هذه خمسة أصول هي أصول المعتزلة. وقوله رحمه الله الرحمة والحكمة والصدق بين بواعث هذه الأصول. إذن أصول الخمسة، أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل، هذان أصلان. الثالث الوعد والوعيد. الرابع المنزلة بين المنزلتين. الخامس الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الآن يقول فجعلوا في التوحيد نفي الصفات وإنكار الرؤية والقول بأن القرآن مخلوق فوافقوا في ذلك الجهمية. هذا هو الأصل الأول، التوحيد عندهم نفي الصفات. جعلوا في العدل وهو الأصل الثاني أنه لا يشاء ما يكون ويكون ما لا يشاء، يعني نفوا القدر وأنه لم يخلق أفعال العباد. وجعلوا في الرحمة نفي أمور خلقها لم يعرفوا ما فيها من الحكمة، هذا تابع لنفي الصفات. وكذلك هم والخوارج قالوا بإنفاذ الوعيد، هذا هو الأصل الثالث من أصولهم، وهو الوعد والوعيد. قالوا يثبت أن الرب صادق، يعني فيما قال لا يكذب، إذ كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه وغلطوا في فهم الوعيد. هذا هو الأصل الثالث، الأصل الوعد والوعيد. الأصل الرابع قال وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طبعا وهناك أصل منزلة بين المنزلتين تابعة للوعد والوعيد، تابعة لأنها هي ما يتعلق بالحكم في الدنيا وهو ما يعرف بالأسماء والأحكام. يقول وكذلك الأمر المعروف عن المنكر وهو الخروج على الأئمة الظلمة، قال قصدوا به طاعة الله ورسوله ورسوله كما يقصده الخوارج والزيدية. ثم قال وكذلك إنكارهم الخوارق والمعجزات، قصدوا به إثبات النبوة ونصرها وغلطوا فيما سلكوه. بعد ذلك بعد انتهى ما يتعلق بأصول المعتزلة ووجه ما دخل عليهم في تلك الأصول من الالتباس والخطأ، انتقل إلى الأشعرية. والأشعرية هم خصوم المعتزلة لأنهم ردوا عليهم بنظير الأدلة التي استدلوا بها. فالمعتزلة يستندون في ما يثبتون وما يذهبون إليه من أقوال وعقائد، يستندون إلى العقل، والأشاعر ردوا عليهم في ذلك. ولذلك يقول الأشاعرة ما ردوه من بدع المعتزلة والرافضة والجهمية وغيرهم، وبينوا ما بينوه من تناقضهم، وعظم الحديث والسنة ومذهب الجماعة، فحصل بما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به خلق كثير. يعني في ردودهم على هذه الفرق أصحاب البدع الكبيرة خير كثير. فلذلك انتقل إلى الكلام عن أبي الحسن الأشعري وهو من الأئمة الكبار المشهورين، وهو الذي ينتسب إليه الأشاعرة، وإن كان رحمه الله ترك مذهب الأشعرية وانحاز إلى ما كان عليه سلف الأمة في باب الأسماء والصفات. يقول فإن الأشعري كان من المعتزلة وبقي على مذهبهم 40 سنة يقرأ على أبي علي الجبائي وهو من كبار المعتزلة، فلما انتقل المذهبين كان خبيرا بأصولهم وبالرد عليهم وبيان تناقضهم. وأما ما بقي عليه من مخالفة السنة فليس هو من خصائص المعتزلة، يعني ما بقي عليه رحمه الله من مخالفة ما عليه الأئمة في مسائل الصفات وغيرها إنما ليس هو من خصائص المعتزلة، بمعنى أنه ليس من أقوال المعتزلة الذي تميزوا به، بل هو من أقوال فرق أخرى. وغالب ذلك أن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله ظن أن ذلك هو مذهب أهل السنة، ظن أن ذلك هو مذهب أهل السنة، وإن هو من حيث الرجوع الجملي الكلي رجع حيث قال أنا على عقيدة أحمد بن حنبل، لما أحمد بن حنبل لما تبرأ من ما كان عليه في عقل المعتزلة. لكنه رحمه الله توهم في مسائل أن هذا هو مذهب أهل السنة فدخل عليه الغلط من هذه الجهة. يقول أما ما بقي عليه من مخالفة السنة فليس هو من خصائص المعتزلة، بل هو من القدر المشترك بينها وبين الجهمية. وأما خصائص المعتزلة فلم يوابه الأشعري في شيء منها، بل ما قضوا في جميع أصولهم وما لا في مسائل العدل والأسماء والأحكام اللي هي المنزلة بين المنزلتين إلى مذهب جهم ونحوه. نعم. ثم قال وكثير من الطوائف كالنجارية والضرارية يخالفون المعتزلة في القدر والأسماء والأحكام وإنفاذ الوعيد. والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق، والصوفية يذمونها ويعيبونها، وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر مما يبالغون في ذم اليهود، وهم إلى اليهود أقرب، كما أن الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب. فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا بصيرة فهم ضالون، واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صالح ولا عبادة ولا زهد ولا أخلاق كريمة فهم مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. يعني في تفسير أن الضالين هم النصارى وأن المغضوب عليهم هم اليهود. لا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين، يعني في تفسير غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. وروى بإسناده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وغير طريق الضالين وهم النصارى الذين أضلهم الله بفديتهم عليه، يقول: فألهمنا دينك الحق وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتى لا تغضب علينا كما غضبت على اليهود، ولا تضلنا كما أضللت النصارى فتعذبنا كما تعذبهم. يقول: امنعنا من ذلك برفقك ورحمتك ورأفتك وقدرتك. قال ابن أبي حاتم: ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين. وقد قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فأهل الكلام أصل أمرهم هو النظر في العلم ودليله، فيعظمون العلم وطريقه وهو الدليل، والسلوك في طريقه وهو النظر. وأهل الزهد يعظمون الإرادة والمريد وطريق أهل الإرادة، فهؤلاء يبنون أمرهم على الإرادة، وأولئك يبنون أمرهم على النظر. هؤلاء أهل الزهد الذين يشابهون النصارى، وأولئك أهل النظر أهل الأدلة العقلية، وهم المعتزلة وما شابههم، واليهود يبنون أمرهم على النظر. وهذه هي القوة العلمية، ولا بد له الصراط المستقيم من هذا وهذا، ولا بد أن يكون هذا وهذا موافقا لما جاء به الرسول. ولهذا كان وسطا بين الأمم، أهل السنة أهل الإسلام وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين أهل الفرق. فالإيمان قول وعمل وموافقة السنة، وأولئك عظموا النظر وأعرضوا عن الإرادة وعظموا جنس النظر ولم يلتزموا النظر الشرعي، فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموه، وإن كانوا يوجبون الأعمال الظاهرة فهم لا يعرفون أعمال القلوب وحقائقها، ومن جهة أن النظر لم يميزوا فيه بين النظر الشرعي الحق الذي أمر به الشارع وأخبر به، وبين النظر البدعي الباطل المنهي عنه. ضابط النظر البدعي المنهي عنه هو أن يكون مخالفا لما دل عليه النص، مصادما لما جاء به الوحي، هذا ضابط النظر البدعي. كل ما خالف النص أو عارض الوحي فإنه نظر بدعي، يعني من الأدلة العقلية المقصود. أما النظر الشرعي فهو ما جاءت به الأدلة من التدبر والتفكر والتأمل، كل هذا من النظر الشرعي. ولذلك يقول: هم مع كونهم يعظمون النظر لكنهم لم يلتزموا بالنظر الشرعي، بل تجاوزوه إلى النظر البدعي الذي فيه رد النصوص بالعقل محاكمة النصوص بالعقل، ولا شك أن هذا من الضرائر الانحراف. ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. كل من ادعى أن العقل يرد شيئا من الوحي فهو لا يخلو من حالين: إما أن يكون فاسد القصد، وإما أن يكون ناقص العقل، لأنه لا يمكن أن يأتي الشرع بما يعارض العقل، محال. إنما تأتي الشريعة بما لا تدرك العقول، صحيح، لكن أن تأتي بما تعارضه وتمنعه العقل هذا محال. ولذلك من كلمات ابن تيمية الشهيرة: الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، تحار تنبهر وتندهش من العقول، لكن لا تأتي بما تحيله العقول أي تمنعه. لذلك ينبغي أن يعرف موضع العقل من النص. ليس بعض الناس إذا سمع هذا الكلام يقول يعني أنت تريدون أن نلغي عقولنا، لا، ليس المطلوب إلغاء العقل، فالعقل مطلوب، لكن ينبغي أن يرشد العقل وأن يوضع موضعه. أما أن يوضع في مقابلة في النصوص فهذا لا يمكن أن يقبل. الآن في صنع الخلق، لو أن أحدا جاء إلى هذا الناقض وقال المفروض أن يكون عقلا، المفروض أن يكون هذا اللاقط في الموضع الفلاني، وتدخل في العقل في صنع هذا الجهاز وهو لا يعرف هذه الصنعة، لقيل له عفوا عقلك لا يتقن هذه الأمور ولا يعرفها فاصمت، ولم يقبل قوله مع أنها صنعة آدمي، العقل له فيها مدخل كبير، لكنه لأنه ما يعرف أصول الصنعة لا يقبل قوله. فكيف يقبل قول إنسان يعارض كلام العليم الخبير بعقله؟ لا يمكن. ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير سبحانه بحمده؟ محال أن تأتي الشريعة بما تعارض العقول. يجب أن نتهم عقولنا عندما نتوهم معارضة شيء للشريعة من الوحي للعقل، أبدا لا يمكن أن يكون، لكن هي قدرات العقل، قدرات وطاقات، والناس مختلفون فيه. فينبغي أن يقف الإنسان عند ما أدرك وما لم يدرك، يجب أن يسلم فيه العلم إلى عالمه، إلى الخبير العليم جل في علاه سبحانه وبحمده. نعم. وكذلك الصوفية عظموا جنس الإرادة إرادة القلب، وذموا الهوى وبالغوا في الباب، ولم يميز كثير منهم بين الإرادة الشرعية الموافقة لأمر الله ورسوله وبين الإرادة البدعية، بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريق النظر، وأعرض كثير منهم فدخل عليهم الداخل من هاتين الجهتين. ولهذا صار هؤلاء يميل إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم، وبين اليهود والنصارى غاية التنافر والتباغض. وكذلك بين أهل الكلام والرأي وبين أهل التصوف والزهد تنافر وتباغض، وهذا من الخروج عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم صل على محمد. رحمه الله وغفر له. نقف على هذا، ودعائه الأخير هذا من بلاء الحسن القصدي، بعد أن ذكر هذه البدع وهذه الأقوال، تعال الجميع بالهداية إلى الصراط المستقيم والسلامة. الإمام أحمد يقول طول عنه من كان يقول في دعاء: اللهم من كان على غير الحق وهو يظن أنه الحق فرده إلى الحق وعرفه به. وهذا من حسن القصد وسلامة النية، أن يدعو الإنسان للناس بالهداية للصراط المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى بينا. بارك الله فيك. الله.